لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الحكم بالشاهد واليمين. بالشاهد مع اليمين، إذا لم يكن للمدعي بينة، إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد، فإنه يحكم في الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعي، لما روى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحق بشاهدين، فإن جاء بشاهدين أخذ حقه، وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده. وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين في جميع القضايا إلا الحدود والقصاص، وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين في الأموال وما يتعلق بها. وحديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 22 شخصا. قال الشافعي: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن، لأنه لا يمنع ظاهر القرآن، يعني لا يمنع أن يجوز أقل مما نص عليه، ونص على شاهدين أو رجل وامرأتين. وبهذا قضى أبو بكر وعمر، أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف، ومنهم مالك وأصحابه والشافعي وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود، وهو الذي لا يجوز خلافه، ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعي وزيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة، وقالوا لا يحكم بشاهد ويمين أبدا، والأحاديث التي وردت في هذا حجة عليهم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين في صحيح مسلم. ومن فهم لماذا تكون اليمين على المدعى عليه لقوة، إنما يكون ذلك لقوة جانبه، فإذا قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد أصبح هو أقوى، ولذا تكون اليمين مع شاهده دليلا يقضى به، والأقرب أن ذلك يقضى به في الأموال، والله أعلى وأعلم. فالحدود والقصاص يلحق بها النكاح والطلاق إذا وقع اختلاف في ذلك. القرينة القاطعة. القرينة هي الأمارة، العلامة التي بلغت حد اليقين. يصعب أن يقال قرينة وبلغت حد اليقين، وإنما قرينة تفيد ظنا راجحا، مثلا هذا الذي يقال التوسع بالحكم بالقرائن التي هي أضعف من الأيمان، يعني أعلى. التوسع هذا ليس من طريقة جماهير أهل العلم. يبقى عندنا أولا أعلى الأدلة الاعتراف، ثم البينة الشهود، وقد ذكرنا عدد الشهود حسب الواقعة، فالشهادة على الزنا لابد أن تكون من 4 من الرجال العدول، والشهادة على الإعسار لابد أن تكون من 3، والشهادة على الزواج والطلاق والقصاص على القتل العمد أو الخطأ أو غيره والحدود عدا الزنا، فإنه يكفي فيها شاهد عدل من الرجال ويقضى بشاهد رجل وامرأتين في الأموال، وبالأولى أن يكون ذلك شاهد ويمين في الأموال. ثم بعد ذلك الأيمان إذا حلف المدعى عليه لعدم وجود البينة. ثم بعد الأيمان النكول ويمين المدعي، النكول ويمين المدعي كما بينا قبل ذلك. تأتي بعد ذلك القرائن، وليس أن القرائن تفيد القطع وتبلغ حد اليقين. ومثالها فيما إذا خرج أحد من دار خالية خائفا مدهوشا وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور قتل نفسه، يمكن أن يكون قتله واحد وهرب، وهذا الشخص لما رأى المنظر أمسك بالسكين لينظر فيها فخرج وهو يمسك السكين. ولذلك عند جماهير أهل العلم أن هذه الصورة يستحق ورثة القتيل بها القسامة، ولا القسامة وهي حلف 50 يمينا، حلف 50 يمينا، وليس أنها في حد ذاتها قرينة يقضى بها دون قسامة ودون اعتراف. القرائن القوية على قول جماهير أهل العلم خلافا لابن القيم رحمه الله الذي توسع جدا في باب القرائن، تكون سببا لدفع المتهم للاعتراف، ومتى قويت القرينة جاز حبس المتهم في التهمة، وجاز كذلك ضربه إذا كانت القرائن ضده. وليس هذا إكراها على الاعتراف، فإنه إذا لم يعترف بعد الضرب لم يلزم بالحكم كأنه اعترف حسب قوة القرينة. الحديث رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة مع القرائن، حبس النبي صلى الله عليه وسلم 3 فيها، هذا الأقرب فيه أنه ليدفع المتهم إلى الاعتراف. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر صفتين المولود في اللعان بعد اللعان، قال إن أتت به على وصف كذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به لأبيه يعني زوجها، وإن أتت به على وصف كذا وكذا فهي لفلان، فهو لفلان اللي هو المتهم بالزنا، فأتت به على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ونحن في نفوسنا يقع في نفوسنا بسبب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إن أتت بالوصف الفلاني فهي لفلان، يقع في نفوسنا ذلك. ولكن هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن؟ دل ذلك على أن الأيمان أقوى من القرائن. الدي ان ايه والتحليل هي من القرائن. لماذا؟ لان الذي يقوم بالتحليل شخص او اكثر، هؤلاء يمكن خطأه كما يمكن كذبهم، فحنقول هنشترط بينة، لكن هذا الامر لان طبعا أشكال الكروموزومات وأشكال الدي إن إيه يعني ليست يعرفها عامة الناس ليجزموا بصدق أو كذب بخطأ أو صواب الذي قام بالتحليل، خصوصا مع أن هناك أنواع من هذه التحليلات يعني سريعة بطريقة أو بأخرى وهي قليلة الدقة، والطريقة الأضبط هي تحليل الكروموزومات والنظر فيها يعني. والفيديوهات زماننا أكد أنه لا يعتمد عليه، ما أيسر أن يستعمل الديب فيك في تغيير شامل، الذكاء الاصطناعي يؤلف فيديوهات على الأشخاص، عشان كده مجرد صورة لامرأة وجهها فقط يركب على الأفلام الإباحية وتهدد بتلك الأفلام، ولا بد وأن يعني يكون هناك زاجر عن ذلك. فكيف بهذه الفيديو أو الصور ما يكون دليلا قاطعا؟ بل هي كلها قرائن، القرائن دي تقوى وتضعف، مين اللي مصور ومثلا من كاميرا مثبتة تنقل على الدوام، فهذا يدفع به المتهم إلى الاعتراف كما ذكرنا، يواجه بهذه الفيديوهات والصور ويقال ما تفسيرك ونحو ذلك، ويدفع بها إلى الاعتراف ولو احتاج الأمر إلى بعض العقوبة والحبس والضرب. والبصمات نفس الكلام، إن معلش يعني مين اللي هيعرف البصمات؟ قلة من الخبراء. قال بيقول ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بأنها الواقع اليقين. هذا لا يصح، هذا الحكم بالقرائن مجردة لا يصح عند جماهير أهل العلم. قال ابن القيم ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواته غيره في ظهور الحق ورجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه، كترجيح شاهد على الحال على مجرد اليد كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامه وبيده عمامه وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره، عشان يحكم بالإيه؟ بالعمامة للراجل اللي إيه؟ اللي في إيده اللي هو حاسر الرأس ده. فبيقول كده كأنه يعني يقطع بذلك، لا هذا لا يلزم، ممكن يكون الراجل ده مع عمامتين أصلا بتوعه، وبعدين الراجل ده لما شاف مع عمامتين قال له اديني واحدة منهم فمرضيش فاتخنقوا فوقعت العمامة من الراجل اللي هو ايه اللي بيدعي اللي عايز ياخد العمامة التانية، فيوم الراجل ده قال اطلع اجري عشان ايه انقذ مالي، فجرر اخر وراءه، هذا لا يلزم منه انه هو صاحب الايه العمامة الاخرى. هذه يقول ولا عادة له بكشف رأسه، فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيده مجرد اليد، عشان احنا بنحكم باليد ازاي؟ هنقول مين اللي عليه اليمين؟ واحد ماسك الحاجة ويقول دي بتاعتي والتاني بيقول لا دي بتاعتي، هنحلف مين؟ لو ما فيش بينة هنحلف الشخص اللي في ايده الايه الحاجة، لان الاصل ان يده عليها فهو صاحبها طالما ادعى ذلك، وادعى عليه الاخر بلا بينة. مثل هذه الصور الصحيح فيها انه يقضى فيها بالايمان مقدمة على مجرد القرائن. يقول فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة. اللي بيسميها بينة دي ما حدش من أهل العلم يسميها بينة، لما يسمونها قرائن. يقول: ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحدته، ليس هذا بظاهر، والله أعلى وأعلم. قال: وذكر الأحناف من أمثلتها أيضا، إذا اختلف رجلان في سفينة فيها دقيق، وكان أحدهما تاجرا والآخر سفانا صاحب سفن يعني، وليس لأحدهما بينة، فالدقيق يكون للأول والسفينة للثاني. وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف: الولد للفراش. حقيقة عد هذا من القرائن، هذا ضعيف جدا مع ثبوت الفراش، هذا ليس من القرائن، هذا من الأمور التي جعلها الشرع بينات يقضى بها. الزوج اعترف بأنه يطأ زوجته، لم يكن مسافرا وطأ وحملت في وقت إمكان أن يكون الحمل منه، ويدعى أو وجد زنا، فالولد للفراش وللأهل الحجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الرجل مسافرا سنتين أو ثلاثا أو أكثر وولدت المرأة حاملا، فهنا يطلب من الزوج اللعان، فإذا لعن صح أن ينفي نسب الولد، وإذا لعنت هي سقط عنها الحد ونسب الولد لها. اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت عند الحنابلة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر لأحدهما وعمل به، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت زي الستار، فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمرأة فهو لها، وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة، وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا، يعني كل منهم يحلف إنه كل واحد ماسك الإيه الطرف بتاعه، وكل واحد يقول ده بتاعي. لكن لو لقينا على سبيل المثال بدلة رجالي وفستان نسائي، هنقضي إيه؟ بالضبط، تقضى بالبدلة للرجل وبالفستان للمرأة. طبعا هناك أشياء أخرى، مثل أن يكون الرجل اشتراه لها لتلبسه وقال ذلك. ننظر في اليد، فإذا كانت أيديهما عليه فينظر، يعني يتحالفان ويتناصفا، يعني كل واحد يأخذ النصف، اللي هياخده يدفع نص ثمنه. قال: فإن قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه شخص ويركبه شخص آخر، فهو للراكب لقوة يده. إذا كان العرف فعلا أن فيه عبد مثلا حيقود أو نحو ذلك، وإلا فالذي يقود في بعض البلاد سيكون هو مالك الدابة والآخر مؤجر، فهذا الأمر حسب يعني هو بيعتبر ذلك قوة يد، وقد تكون القرائن في هذه الحالة تقوي جانب شخص، الأقوى جانبا هو الذي يحلف اليمين. قال: البينة الخطية والوثائق الموثوق بها. لما اعتاد الناس التعامل بالسكوك واعتمدوا عليها، أفطأ بعض العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل به. وصحيح أن هذا ثابت، الصحابة رضي الله عنهم عملوا بكتاب عمرو بن حزم، وذلك لأن القرائن دلت على أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وجادة احتفت بها القرائن الدل على صحتها. فإذا وجدت وثائق وعليها توقيعات وقد تقدم الأمر الآن في بحث الخطوط والتوقيعات، فبعد الدراسة يحكم بأن هذا توقيع فلان. فإذا طعن بالتزوير مع أن القرائن دلت على أنه توقيعه، فإنه يؤخذ بهذا الأمر، يعني يؤخذ بأنه توقيع وأنه أقر على ذلك. يقول: وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلية اللي هي في آخر الدولة العثمانية، جعلت تحول تقنين الشريعة، وقبلت الإثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرها. القيود يعني إيه؟ السجل، يعني عندهم سجلات والراجل جايب السجلات بتواريخها ويبين فيها ما أخذه فلان في هذا التاريخ ونحو ذلك، إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع، أنها تكون مصنوعة، يعني أنها اخترعها بعد عندما وقع الخلاف. قال: واعتبرت الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا كانت خالية من التزوير والفساد، يعني التوكيل اللي في الشرع العقاري، عقد البيع اللي في الشرع العقاري، خصوصا أنه يشهد عليه موظف وأكثر، فلذلك مع التوقيعات يقضى بها، والله أعلى وأعلم، يعني مع ولود شاهد حكومي وثق هذا الأمر ووقع الناس أمامه، فهذا الصحيح فيه أن القلم أحد اللسانين. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك الآفاق، إلى ملوك الأمصار حول الجزيرة العربية، وقامت بها الحجة عليهم لاقترانها بالقرائن القوية العظيمة. قال: التناقض. التناقض قسمان: تناقض الشهود وتناقض المدعين. تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة، إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها في حضور القاضي قبل إصدار الحكم تكون شهادتهم كان لم تكن، ويعذرون، وهذا رأي جمهور العلماء. أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي فلا ينقض الحكم الذي حكم به، ويضمن الشهود أو يضمن الشهود المحكوم به. يعني إذا تسبب على سبيل المثال في قطع يد رجل وتم القطع ثم رجع عن الشهادة فقال أخطأنا في الشهادة، لو تعمد وجب قطع أيديهما، لأن هذا جناية ما اشترك فيها وكلاهما تسبب في قطع يد الرجل. وأما إذا يعني لم يتعمد بل أخطأ، ففي هذه الحالة يدفعان دية اليد للرجل الذي قطعت يده. قد روي أن رجلين شهدا عند الإمام علي رضي الله عنه على آخر بالسرقة فقطع يده، ثم عاد بعد ذلك برجل آخر برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا. فقال علي: لا أصدقكما على الآخر، وأضمنكما دية يد الأول، ولو أني أعلمكما فعلتما ذلك عمدا قطعت أيديكما. يعني هم شهادتهم بالسرقة هي التي تسببت في قطع يد الرجل المظلوم. علل شهاب الدين القرافي رأي الجمهور هذا بقوله: إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي، ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم بأنهم فسقوا، والفاسق لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه، ولكن يضمنان ما حكم به. وذهب ابن المسيب والأوزاعي وأهل الظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال، لأن الحكم ثبت بالشهادة، فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم. فإذا تكون مثلا في القذف فشهد شاهدان بأنهم سمع فلانا يقذف فوجب عليه 80 جلدة، ووجب عليه إثبات الفسق ورد الشهادة. فإذا رجع هؤلاء فلا شك أن ما يعني يعذران، ويعني يسقط حكم الفسق عن هذا الرجل، وكذلك رد الشهادة. وأما بالنسبة إلى الجلد فيغرمان حكومة بمثل ما جلد 80 جلدة. قال وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا قول قوي من جهة الدليل، وأثر عليه إنما يدل على تغريمهما، لا أنه لو رجع عن الشهادة وهو لم يقطع يد الرجل أنه كان يقطعه، لم يفعل ذلك. المسألة في مسألة قبل التنفيذ وليس بعد التنفيذ. فالصحيح أن تناقض الشهود يقتضي عدم الحكم بشهادتهما وبطلان ما مضى من الأحكام إذا لم تنفذ، وليس على الحاكم والقاضي إثم ولا ضمان في حكمه بشهادتيهما، وهما عليهما ضمان ما قضي به ونفذ، والله أعلى وأعلم. إذا لم ينفذ لم يقضى بكلامهم، هذا الأقرب، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.